Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahabeti ecmain. Amma ba'd. قد وقفنا مع المصنف رحمه الله عند قوله الباب الخامس في الاستثناء والشرط والتقييد بعد الإطلاق. هذا الباب بدأ صدره المصنف رحمه الله بالاستثناء، ذكر فيه تعريف الاستثناء وصياغ الاستثناء وشروط الاستثناء و وقوع الاستثناء بعد جملين، وهي مباحث كلها ستاتي. قال: اما حده اي تعريفه فهو لفظ متصل بلفظ قبله يمتنع بسببه دلاله الاول على مدلول الثاني. وهذا تعريف من المصنف، هو لفظ متصل بلفظ قبله يمتنع بسببه، أي بسبب هذا اللفظ اللي هو أداة الاستثناء، دلالة الأول على مدلول الثاني. ولك أن تعرفه بالتعريف المشهور، وإخراج بعض مثلا وإخراج بعض ما يتناوله الكلام الأول، إخراج ما يتناوله الكلام الأول بغير صفة الصفة ونحوها، فهذا يسمى تعريف للاستثناء المعروف. أو لك أن تقول هو لإخراج بإلا أو إحدى أخواتها ما لولاه لكان داخلا في الكلام السابق، كما هو تعريف النحاة للاستثناء. إذن فالاستثناء لابد عندنا من المستثنى منه، ثم المستثنى، ثم أداة الاستثناء، ولابد من إثبات التناقض بين المستثنى وبين المستثنى منه، لأن الاستثناء من النفي إثبات، والاستثناء من الإثبات نفي. جاء القوم إلا زيدا، فإن القوم هنا قد حكمنا عليهم بالقيام، وزيد هذا نفي عنه القيام. وكذلك ما جاء القوم إلا زيدا، فإن القوم هاهنا قد نفينا عنهم القيام وأثبتناه لزيد، لأن مذهب الجمهور أن الاستثناء من النفي إثبات، وأن الاستثناء من الإثبات نفي. هذا هو مذهب الجمهور في مسألة الاستثناء. فلهذا نقول الاستثناء المتصل لا بد فيه من شرطين. الشرط الأول هو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، والشرط الثاني لا بد من ثبوت التناقض بين المستثنى والمستثنى منه، فيكون الحكم الذي حكمنا به على المستثنى ليس هو الحكم الذي حكم به على المستثنى منه. إذن فإذا كان تقول هو الإخراج، إخراج بإلا وإحدى أخواتها ما لولاه لكان داخلا في الكلام السابق، هو تعريف للاستثناء. قال المصنف ها هنا: أما صيغه فمتعددة. صيغ الاستثناء هي متعددة، هي إلا وهي أمها، ثم عدا وحاشا وخلا وسوى وسوا وغير وبيدا ولا يكون، هذه كلها من أدوات الاستثناء التي تكلم عليها النحاة. معروف أن النحاة قد فصلوا في أدوات الاستثناء، فإن إلا ذا هي حرف، وأما غير فهي اسم، وأما عدا وحشا وخلا فقد يكون أفعالا وقد يكون حروفا كما هو قد يكون كما هما إن نصبا اسماء كما هما إن نصبا ماذا قال ابن مالك؟ كما هما إن نصباش فعلان، بمعنى أنه إذا نصب خلا وعدا وحشا فهماش أفعال، فهما أفعال. إذا نصب كانت جاء القوم عدا زيدا، وجاء القوم حاشا زيدا، وجاء القوم خلا زيدا، فهمناهما أفعال، وفاعلهما ضمير مستتر وجوبا فهما إذ ذاك أفعال. وأما إذا نصب وإذا خفض فهما إنما هما حروف وليس بأفعال ليس بأفعال. أما غير فلا تكون إلا اسما كما هو معلوم. وما والمستثنى بها يكون مخفوضا. وأما إلا فهي حرف من حروف الاستثناء. على أي حال تفصيلها وبيان ما لها فهي في كتب علمي في كتب النحاة. ولهذا قال وهي إلا وعدا وحاشا وخلا وسوى وسوا وغير وبيدع وغير ذلك مما تضمنت كتب أهل اللسان. وكتب النحاة كذلك قد فصلت في هذا. كذلك ليس فليس من فيها معنى الاستثناء لا يكون. كذلك جاء القوم لا يكون زيدا فهذا استثناء كما عده النحاة. كما أدخل النحاة لا يكون وليس في أدوات الاستثناء. وأما الصياغ وأم الصياغ وأكثرها استعمالا هو إلا. هي أم الصياغ الاستثناء. أدوات الاستثناء هي إلا. ولهذا إذا أطلق الاستثناء فإنه لا ينصرف إلا إلى إلا لأن هي أم أدوات الاستثناء. إذن فالاستثناء هو من المخصصات المتصلة غير الاستثناء هو داخل في مسمى التخصيص لأن يقع به التخصيص. ولهذا فرق الأصوليون التخصيص إلى قسمين: تخصيص المخصص المتصل والمخصص المنفصل. واعتبروا الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض من الكل من المخصصات المتصلة لأن الكلام الأول لا الكلام الذي بعدها لا يستقل بالمفهومية فهو يرتبط بما قبله. فلهذا صار من المخصصات المتصلة. هو المصنف هنا حاول أن يذكر لنا تمييزا بين التخصيص وبين الاستثناء. وأراد بالتخصيص أي مطلق إخراج مطلق الإخراج من العموم سواء كان بالمتصل أو كان بالمنفصل. فلهذا قال ويفارق الاستثناء التخصيص بأمور: أحدها أنه يشترط اتصال الاستثناء ولا يشترط اتصال التخصيص رغم أن الاستثناء من المخصصات ولكن قال أن الاستثناء له قيود يزاد عليه قيود فهو أخص من التخصيص. فلهذا أولا من شروط الاستثناء لابد من الاتصال أن يكون المستثنى متصل بالمستثنى منه. لا يمكن أن تقول جاء القوم ثم تسكت هنيهة من الزمان وبعد هنيهة من الزمان تقول إلا زيدا. قال هذا ليس باستثناء. والكلام الثاني هذا كلام غير واضح المراد لأنه لم يتصل بما قبله. ولهذا لابد من الاتصال في الاستثناء. الشرط الثاني أن الاستثناء يدخل النص والظاهر. الاستثناء قد نستثني من النص كأن تقول عندي عشرة إلا ثلاثا فإن العشرة ها هنا نص ولكن استثنينا منها ماذا؟ ثلاث. رغم أن دلالة العشرة على أفرادها دلالة نصية وليست من قبيل الظاهر ولكن دخلها الاستثناء فقلنا عندي عشرة إلا ثلاثا. ويمكن أن تقول جاء القوم إلا زيدا وهذا جاء القوم شمول لفظة القوم لجميع القوم هذا من قبيل الظاهر وليس من قبيل النص. أو جاء الناس إلا زيدا فهذا من قبيل الظاهر لأن عمومه إنما هو على جهة الظهور وليس على جهة النصية. ووقع الاستثناء منه. إذن فالاستثناء يا يستثنى من النص كما يستثنى من الظاهر. قالوا وعما التخصيص فإنه لا يدخل إلا الظاهر ولا يدخل ماذا؟ ولا يدخل النص، لا يدخل ما هو نص فإنه لا يدخله، لا يدخله التخصيص، لأنه إذا صار نصا إذن هو قطعي في ماذا؟ قطعي في مدلوله، في مدلوله، والإخراج من مدلوله بعد الحكم عليه بالنص يتيم وكنوع من التناقض في مدلول، في مدلول اللفظ الأول. فلهذا قالوا إذن التخصيص إنما هي من الظواهر وليس من النصوص، وأما الاستثناء فيدخل في الظواهر كما يدخل في النصوص، هكذا قال. الثالث أن الاستثناء لا يكون إلا لفظا، أن الاستثناء لا يكون إلا باللفظ، ولهذا لا يقع الاستثناء ماذا به؟ بالنية، وإن كان أن النية يقع بها، يقع بها التخصيص كما في مسألة القسم وما ما يتعلق بها، فإن الاستثناء يقع، فإن التخصيص يقع بالنية، يقع بالنية، ولكن قالوا هذا يسمى تخصيصا ويسمى حشو القصد، ولكن لا يسمى استثناء. وإن سماه بعض الفقهاء استثناء بالنية فقالوا هذا من باب التسمح في اللفظ، وأما الأصل أن الاستثناء إنما هو الاستثناء حقيقة لما ذكرناه، لهو الإخراج بإلا إحدى أخواتها ما لولاه لكان داخلا في الكلام السابق. فلهذا قالوا الاستثناء لا يكون إلا لفظا، وأما التخصيص فقد يقع بغير اللفظ، حيث إن التخصيص قد يقع ماذا؟ حيث إن التخصيص قد يقع بالعقل وقد يقع بالقياس كما مر معنا، وقد يقع بقرائن الأحوال، قد يقع بقرائن الأحوال. إذن فالتخصيص لا يشترط فيه اللفظية، وأما الاستثناء فلا يكون إلا لفظا. إذن هذه أمور ثلاثة يتميز بها الاستثناء عن ماذا؟ عن التخصيص. وإن كان الاستثناء هو من المخصصات، أي من جملة المخصصات، فلهذا نقول كل استثناء هو ماذا؟ مخصص، ولكن ليس كل تخصيص هو ماذا؟ استثناء. الفصل الثاني في شروطه، شروط الاستثناء هي ثلاثة. الأول أنه لا بد أن يكون متصلا بالمستثنى منه، لا بد أن يكون متصلا بالمستثنى منه. جاء القوم إلا زيدا، لا بد من اتصال إلا زيدا بالجملة الأولى، أي جاء القوم، لأن فإن الاستثناء والمستثنى منه كلام واحد، المستثنى والمستثنى منه كلام واحد، فمن فصل بينهما يكون قد فصل بين جمل، بين جملة واحدة مرتبط بعضها ببعض ومعنى بعضها في بعض. فلهذا نقول أن الاستثناء والمستثنى منه كلام واحد، فمن فصل بينهما يكون قد فصل بين الكلام الواحد، والفصل بين الكلام الواحد من غير عذر هذا مما لا يجوز ولا يفيد. ولهذا قالوا كالشرط مع المشروط. هو نقل عن ابن عباس رضي الله عنه، نقل عن ابن عباس جواز تأخير المستثنى عن المستثنى منه، واختلف النقلة عن ابن عباس في المدة، فبعضهم نقل عنه إلى شهرين، وبعضهم نقل عنه إلى شهرين، وهناك من نقل عنه ماذا؟ إلى سنة. ولكن هذا كله في الحقيقة مدخول، مما أنه غير صحيح من جهة النقل، وإما أن القصد منه ليس هو هو الاستثناء، وأن القصد هو ليس هو هو الاستثناء. أما أن نفصل بين الكلام الأول وبين الكلام الثاني وبين المستثنى وبين المستثنى منه بكبي في فاصل طويل، فهذا مما حكم به مما حكم أهل اللغة وأهل الأصول على أنه هذا لا يعتبر كلاما واحدا ولا يجوز هذا. قال: ولهذا قال المصنف: ولعل هذا النقل غير صحيح، فإن صيغة الاستثناء إن أوتي بها منفصلة لا تفيد شيئا، إذا جئنا بها منفصلة فإنها لا تفيد شيئا، لأن جئنا بها منفصلة فصلنا أولها عن آخرها، ففصلنا لأولها عن آخرها هذا لا يفيد شيئا. فلهذا مذهب الجمهور، بل هذا مذهب قاطبة، مذهب العلماء قاطبة، على أنه لا يجوز الفصل. فلو قال إلا زيدا لم يحصل منه دلالة إن لم يتصل بقوله اقتل المشركين، فلو قال إلا اقتل المشركين ثم ذهب زمانا طويلا ثم قال إلا زيدا، نقول هذا لم يحصل منه استثناء، لأن هذا قد فصل بين الكلام الأول وبين الكلام الثاني بفاصل طويل. ونعم رخص أهل اللغة فيما لو قال جاء القوم ثم أخذه سعال أو أخذته مثلا حبسة أو ما شبه ذلك، ثم بعد أن فرغ منها قال إلا زيدا، قال هذا كلام واحد وكذا كلام صحيح، لأنه إنما أخر الاستثناء لعذرين. أما حيث لا عذر فإنه لا يجوز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه. الشرط الثاني أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه أو بعضا له، واتفقوا على أن الاستثناء من الجنس يسمى استثناء. تقول جاء القوم إلا زيدا، فلا شك أن زيدا هو من جنس ماذا؟ من جنس القوم. تقول رأيت الناس إلا زيدا، ورأيت الدار إلا بابها، لا شك أن الباب هو من جنس الدار، وأن زيدا من جنس الناس. فالاستثناء من الجنس باتفاق أنه يسمى ماذا؟ يسمى استثناء، أو الإخراج من الجنس باتفاق أنه يسمى استثناء. وإن اختلفوا في الاستثناء من غير الجنس أو الإخراج من غير الجنس أو المجيء بالاستثناء من غير الجنس، هل المجيء بأداة الاستثناء في غير الجنس هل يسمى استثناء أو لا يسمى استثناء؟ وهو ما يسمى عند النحاة وعند أصوليين بالاستثناء المنفصل. استثناء المنفصل هل يسمى استثناء أو لا يسمى استثناء بعد وروده ووجوده في اللغة؟ فإنه وارد في الكتاب ووارد في كلام العرب، وإنما اختلفوا هل نسميه استثناء أو لا نسميه ماذا؟ استثناء. قال: وقال قوم يصح الاستثناء من غير الجنس، وشرط الإمام أبو المعالي أي الجويني في جوازه أن يكون بين المستثنى والمستثنى منه نوع مشابهة، كقول القائل ليس لفلان ابن إلا بنت، فهذا أشك أن البنت ليست هي من جنس ماذا؟ من جنس الابن، ولكن بينهما نوع مشابهة. نعم أي مجلس أبن، إذن هي له نوع مشابهة. ولو قال ليس لفلان ابن إلا أنه دخل الدار لم يحسن هذا الاستثناء، لأن هذا من غير ماذا؟ من غير المنفصل، إذن من غير الجنس. إذن فالاستثناء من غير الجنس أو من غير المشابه هل يسمى استثناء أو لا يسمى استثناء؟ واحتج المجوزون بتسميته استثناء يحتجوا مدى بأمثلة كقوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ وقوله تعالى فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فإنهم عدو لي إلا رب العالمين وقول الشاعر بالبيت المعروف وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافر وإلا العيس عرف البيت الذي يأتي به نحات لماذا للاستثناء المتصل للاستثناء المنفصل وانصب من قطع كما يقول ابن مالك وانصب من قطع وعن تميم فيه إبدال وقع وعن تميم فيه إبدال وقع ويتابع هذا البيت شاهدا للغة تميم أي للغة تميم وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافر وإلا العيس لأن الأصل هو انصب من قطع أن الاستثناء المنقطع هو أن ينصب تقول جاء القوم إلا حمارا ده هو الأصل انصب من قطع ولكن عن تميم فيه ماذا إبدال وقع في لغة تميم فتقول كقول الشاعر ها هنا وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافر وإلا العيس إذن فهؤلاء جاءوا بأمثلة وقع فيها الاستثناء من غير الجنس ولكن هذا الاستثناء من غير الجنس هو وارد ولكن هل نسميه استثناء أم لا هذا هو وجه الخلاف هل يسمى استثناء أم لا حتى إذا قال له مثلا له علي عشرة دراهم مثلا إلا ثوبا لا شك أن الثوب ليس من جنس ماذا من جنس الدراهم فهل هذا الآن هل استثنى الثوب أم لكن ثوب أنه أم يكون هذا من باب ماذا من باب الاستئناف وليس من باب الاستثناء فمذهب الشافعي رحمه الله وغيره على أنه استثناء أي له علي عشرة دراهم إلا ثوبا أي إلا قيمة ثوب لا قيمة ثوب فيكون هذا ماذا استثناء ومنهم من يعتبر إلا ها هنا بمعنى الواو ومجيء إلا بمعنى الواو وارد في كلام العرب إذن على أي حال وهذا احتجاج فاسد أما آية القتل فلا يسوغ حملها على الاستثناء لاستحالة تعلق التكليف بفعل الخاطئ لذهوله وعدم علمه فيكون بمعنى لكن قال وهذا الاحتجاج فاسد أما آية القتل فلا يسوغ حملها على الاستثناء لماذا؟ لاستحالة تعلق التكليف بفعل الخاطئ لأن قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ الحقيقة أن الاستثناء في قوله تعالى إلا خطأ استثناء منقطع لأن الخطأ هنا من باب الخطاب الوضع والأول من باب خطاب التكليف وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا هذا خطاب تكليف إلا خطأ هذا من قبيل خطاب الوضع ولهذا حتى لو قتله خطأ فإنه تترتب عليه الدية نعم يسلم من الإثم وترتبت عليه ذيته وأما قتله عمدا أو قصدا وعمدا فهذا آثم قطعا فيكون هذا هل نسميه استثناء أو لا هناك من يسميه استثناء ولكن يسميه استثناء منقطعا لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه وأما الآية الأخرى فالاستثناء فيه من الجنس فإن مما كان يعبد آباؤهم الأقدمون رب العالمين أما في آية إبراهيم عليه السلام فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، قال أن هذا من باب الاستثناء من الجنس. لماذا؟ لأن فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، لأن أبا إبراهيم عليه السلام مما كانوا يعبدون الأصنام، وكان يعبدون الله مع الأصنام. إذن فدخل رب العالمين في ماذا؟ في المعبود، في المعبود الأول. إذن فهذا من باب الاستثناء من الجنس، وليس من باب الاستثناء من غيره، من غير الجنس. وأما الشعر أي البيت الشعري فهو بمعنى لكن، أو يكون استثناء مما كان يكون به من أنيس، هو بمعنى لكن. ولهذا قال الجمهور بأنه استثناء منقطع. وهل نسميه استثناء؟ هو الذي وقع فيه الخلاف، ولأن كل من قال بأنه استثناء منقطع قال بمعنى لكن، بمعنى لكن، ولكن نسميه استثناء. كن استثناء مما كان يكون بها من أنيس. وهناك من قال أن الشاعر قال لما قال وبلدة ليس بها أنيس، أي ولو حيوانا، بمعنى قصد بالأنيس ولو كان حيوانا، فلما قال إلا اليعافر وإلا العيس يكون هذا من باب الاستثناء من الجنس، وليس من باب الاستثناء من غير الجنس. على أي حال فالاستثناء من غير الجنس وارد، وإنما وقع الخلاف وهل نسميه استثناء أو لا نسميه استثناء، هذا هو لأن وقع الخلاف. ولهذا ثمرة الخلاف فيما لو قال له مثلا، لو قال له عند القاضي له علي 10 دراهم إلا ثوبا، فهنا هل استثنى الثوب أو لم يستثني ماذا؟ الثوب. فالشافعي مثلا يرى أن هذا من باب استثنى الثوب، أي له علي 10 دراهم إلا قيمة ثوب، لا قيمة ثوب، وهو مردود عند أبي حنيفة رحمه الله. ومن الفقهاء من اعتبر إلا بمعنى الواو، أي له علي 10 دراهم وتوبا فيكون دخل التوب في ماذا؟ في ما له، وليس هذا من باب الاستثناء، وإنما هو من باب العطف، لأن إلا ترد في البيان العربي بمعنى الواو. الشرط الثالث أن لا يكون الاستثناء مستوعبا للمستثنى منه، بمعنى أن لا يكون مستغرقا، لا يكون المستثنى مستغرق للمستثنى منه. فلا تقول له علي 10 إلا 10، فإن 10 الثانية مستوعبة ماذا؟ للعشرة الأولى، لأن هنا يكون إذا قال له علي 10 إلا 10 بطلت دلالة الاستثناء ها هنا، فلا يبقى ما يتصل به الاستثناء. فلهذا لو قال قتلت المشركين إلا جميعهم، أو جاء القوم إلا جميعهم، يكون هذا ماذا؟ يكون قد كذب، يكون قد كذب، لأن المستثنى مستغرق لماذا؟ للمستثنى منه. ولأن كما قلنا الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي فلهذا لا قل لا من شرط الاستثناء أن لا يكون مستغرقا للمستثنى، أما إذا استغرقه فيعتبر ماذا؟ لغوا. إذن أن لا يكون مستغرقا. ولكن اختلفوا هل يجوز استثناء الأكثر، بمعنى أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه، كأن يقول له مثلا له علي 10 إلا 7، إلا 7، لأن كم بقي لنا ها هنا في 10؟ 3. إذن فالمستثنى هو أكثر من المستثنى منه، فهل يجوز؟ اختلفوا فيه. قال وأما استثناء الأكثر فاختلفوا فيه، والصحيح جوازه، وهو مذهب جمهور الفقهاء والجواز، أنه يجوز استثناء الأكثر. وإن كان منعه بعض الفقهاء كالإمام أحمد في رواية عنه أنه يمنع استثناء الأكثر، وهو ما نقل عن أبي الحسن الأشعري، وما نقل كذلك عن ابن دروستويه النحوي، وهؤلاء منعوا الاستثناء الأكثر، منعوا استثناء الأكثر، وهو كذلك مثلا أحد القولين في مذهب الإمام الشافعي، وهو رأي بعض المالكية أن يمنع استثناء الأكثر، ولكن الجمهور على الجواز، الجمهور على جوازه، واستند الجمهور في الجواز إلى وروده في الكلام المعصوم، أي في وروده في الكتاب، كقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين. وقال الله تعالى في الآية وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إذن الأكثر هم أتباع الشيطان. وقليل، وقال في الآية الأخرى وقليل من عبادي الشكور، وهكذا. فلهذا قالوا إذن هو وارد، استثناء الأكثر وارد، فلهذا قالوا بالجواز، واستندوا كذلك إلى المعقول، قالوا لأن الاستثناء هو الإخراج، الاستثناء والإخراج بالله إحدى أخواتها، فكما يجوز إخراج القليل يجوز إخراج ماذا؟ المساوي، يجوز إخراج الأكثر، الأكثر. والتفريق بين القليل وبين الأكثر أداة تحكم، هكذا قالوا، فاستدلوا بهذا المعقول على الجواز، على جوازه، واستندوا كذلك إلى الورود. قال مصنف هاهنا وأما استثناء الأكثر فقد اختلفوا فيه، والصحيح جوازه وإن كان مكروها في عرف التخاطب، مكروه كراهة في عرف التخاطب، ليس الكراهة الشرعية، مكروها في عرف التخاطب، فإنه لو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا اثنين وقعت عليه واحدة، وقعت عليه واحدة، اعتد به ولا لم يعتد به؟ اعتد به. وكذلك لو قال له عندي عشرة إلا ثمانية لم يلزمه إلا كم؟ إلا درهمان، إذن اعتد به، يعتد به. ولهذا الذين قالوا بمنعه الحقيقة ما اعتبروه لغوا، وإنما قالوا أنه يكره في عرف التخاطب ومنعه تخاطبا، وإن كان يعتد به في مقام في الإقرارات وما شابه. قال والأحسن أن يستثنى الأقل من الأكثر، كقوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، إلا خمسين عاما. إذن هذا ما يتعلق بشروط الاستثناء. قلنا له، ذكر المصنف له ثلاث شروط: أولا أن يكون متصلا، ثانيا أن يكون من الجنس، ثالثا أن لا يكون مستوعبا، أي أن لا يكون مستغرقا. الفصل الثالث في الجمل المترادفة، إذا وردت جمل مترادفة ثم جاء الاستثناء بعدها، فهل يرجع إلى جميع تلك الجمل أم أنه يرجع إلى التي يليها فقط؟ هذا مما وقع فيه الخلاف بين الأصوليين. إذا اتصل الاستثناء بالجملة الأخيرة هل يعود حكمه إلى ما قبلها؟ اختلفوا فيه، فقال قوم يرجع إلى الجميع، وقال آخر يختص بالأخيرة، وتوقف فريق ثالث إلى قيام دليل. هناك من قال أنه إذا ورد الاستثناء بعد جمل وصح أن يرجع إليها كلها، أن يرجع إليها كلها، فإنه يرجع إليها، إنه يرجع إليها، هذا هو الأصل. وقد مثلوا له بها بالمثال المشهور أو المعروف، كقوله تعالى بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدا ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. إذن عندنا ها هنا جمل ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الحكم الأول فاجلدوهم 80 جلدة هذه الجملة الأولى ولا تقبل لهم شهادة أبدا هذه الجملة الثانية وأولئك هم الفاسقون هذه هي الجملة الثالثة. اتفقوا على أنه لا يرجع إلى الجملة الأولى فاجلدوهم 80 جلدة أنه لا بد ماذا أن يجلد ولو تاب لا بد من ماذا من أن يجلد فالتوبة لا تسقط لا تسقط الجلد. وإنما اختلفوا إلا الذين تابوا هل رجع إلى الجملتين ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بمعنى أنه إذا تابوا أنه تقبل شهادتهم وماذا ينفع عنهم وصف الفسق ينفع عنهم وصف الفسق. فمن قال برجوع الاستثناء إلى الجملتين معا قال إذا تاب من رمى محصنا مثلا من رمى بالزنا من رمى محصنا مثلا من رمى محصنا بالزنا وتاب فإنه تقبل شهادته وماذا تقبل شهادته وينفع عنه وصف الفسق. وأما من قال برجوعها إلى الآخرة فقط كالحنفية فيرون أن الذي ينفع عنه إذا تاب هو وصف الفسق وأما شهادته فلا تقبل شهادته فلا تقبل. إذن وأما من قال القول الثالث من قال بالوقف نظر إلى احتاج إلى الدليل فهو عنده لا بد من دليل في رجوعه إلى الثانية أما الأولى التي الثالثة التي تلي فهذا باتفاق أنه يرجع إليها وإنما وقع الخلاف في الثانية قلنا اتفاق كذلك أن الجملة الأولى لا يرجع إليها في المثال فاجلدوهم 80 جلدة أنه لا يرجع الاستثناء إليها. بقيت مع الجملة التي تلي الاستثناء وأولئك هم الفاسقون يرجع إليها. بقيت معنا الجملة التي في الوسط اللي هي ولا تقبل لهم شهادة أبدا هل يرجع إليها؟ مذهب الجمهور أنه يرجع إليها وأن الاستثناء الوارد بعد جمل يرجع إلى تلك الجمل ما لم يمنع من رجوعه مانع أنه يرجع إليها. ومذهب الحنفية أنه يرجع إلى التي تليه فقط ولا يرجع إلى الجمل بعدها إلا بدليل. وأما من قال بالوقف وتوقف فإنه يحتاج إلى دليل في إرجاعه إلى الجملة الثانية أنه لا يرده إلى قوله تعالى ولا تقبل لهم شهادة أبدا إلا بدليل عندهم. فلهذا قال المصنف وقد مثل الأصوليون ذلك بآية القذف وليس التمثيل بها مطابقا فإن آية القذف ذكر فيها أحكاما بجملة واحدة فإنه حكم على الرامين بالجلد ورد الشهادة والفسق بمعنى جمعهم بمعنى أن هذا المثال الذي مثل به مدخول فيه دخل لكن صح أنه جاء أنه صحيح ويمثل للقاعدة به لأن الانفصال هذه الأحكام لأن الحكم الأول هو الجلد والحكم الثاني هو عدم قبول الشهادة والحكم الثالث هو ماذا هو وصفه بوصف الفسق. والمصنف قال وإنما مثال ذلك لو قال حبست داري على العلماء والقراء والصوفية إلا أن يفسق منهم فاسق فهل يعود هذا الشرط على العلماء والقراء؟ هذا في محل الاجتهاد. حبست داري على العلماء والقراء والصوفية إلا أن يفسق منهم فاسق. والمصنف الحقيقة ذكرها هنا بعد مفردات وذكره بعد مفردات الصحيح أنه يرجع إلى الجميع صحيح أنه يرجع إلى الجميع وإنما الخلاف فيما إذا ورد بعد جمل كما في المثال في الذين يرمون المحصنات، فهذه جمل وليس ماذا؟ وليس مفردات. وأما ما ذكره المصنف كمثال فهو في الحقيقة من جملة المفردات وليس من الجمل. والقول الراجح بل هو قول الجمهور على أنه في المفردات يرجع إلى الجميع، وإنما الخلاف يساق في وقوع الاستثناء بعد جمل. هنا اشتد الخلاف، وإن كان كذلك رأي الجمهور ورجعه إلى الجميع. قال المصنف: والذي عندي فيه أنه ينعطف الاستثناء على جميع الجمل إلا أن يمنع منه مانع، ودليل ذلك قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. والاستثناء في هذه الآية منعطف على جميع الجمل التي سبقت. هو الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ثم قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. إلا من تاب من ماذا؟ من الجميع. فرجع الاستثناء هنا إلى جميع الجمل. قال: منعطف على التي سبقت. ولا يسوغ لقائل أن يقول إنما تعلق الاستثناء بقوله تعالى: ومن يفعل ذلك دون ما قبله، لأن إلا من فإنه يلزم منه خلو ما سبق عن ماذا؟ عن الفائدة. بل قوله ومن يفعل ذلك كناية عما سبق، فالاستثناء عائد إلى الجميع، لأنه لا يمكن أن تقول ها هنا في قوله تعالى إلا من تاب قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا من تاب. من يفعل ذلك من؟ ذلك الذي ذكر، الذي هو أن يدعو مع الله إلها آخر ويقتل ماذا؟ النفس ويزني. إذن ومن يفعل ذلك كناية عما ذكر من الأحكام المذكورة في تلك الجمل، فيكون إلا من تاب راجع إلى تلك الجمل كلها. إذن فالصحيح أن الاستثناء بعد جمل يرجع إلى جميع تلك الجمل إلا إن ورد مانع يمنع من بعضها. ويعتد ذلك بأنه لو قال: والله لا كلمت زيدا ولا دخلت الدار ولا أكلت الطعام إلا أن يشاء الله، فقال فإنه لا يحنث بفعل الأول ولا بشيء من ذلك. لو قال: والله لا كلمت زيدا، حلف أن لا يكلم زيد، ولا دخلت الدار ولا أكلت الطعام إلا أن يشاء الله، قال فإنه لا يحنث بفعل الأول الذي هو تكليم زيد لأنه استثنى، ولا يحنث بدلا بدخول الدار، ولا يحنث بأكل الطعام، لأن الاستثناء راجع إليهما جميعا. يحتج القائلون بالتخصيص بالجملة الأخيرة بأن ذلك هو المعلوم وما سواه مشكوك فيه، الذين قالوا بأن الاستثناء إنما يرجع إلى الجملة التي يليها، قالوا لأنها هو المعلومة، لأن الاستثناء إنما اتصل بها ولم يتصل بما قبلها. قال: واللفظ الأول مستثنى منه موضوع للدلالة على ما يدعى استثناء، فلا يرتفع موجبه ما دش بالشك. قالوا إذن هو راجع إلى التي يليها، وأما الجمل التي قبل التي يليها فهو مشكوك ما دش فيها. وأصل الاستثناء إنما هو موضوع للدلالة على أن ما يدعى استثناؤه أنه استثنى إخراج، أو أن الاستثناء هو الإخراج بإلا، فهو إخراج وقطعا هو إخراج من الجملة التي يليها، ولكن الجمل التي قبل هذا مشكوك فيها، والأصل في الجمل التي قبلها بقاؤها على دلالتها وعدم الاستثناء منها، هذا هو الأصل. إذن إذا كان هذا هو الأصل، بقاؤها على مدلولها وعلى عدم الاستثناء منها، هذا هو الأصل، ورجوع الاستثناء إليها هذا مشكوك فيه، إذن فلنبقى مع دمعش مع الأصل، ونقول الاستثناء إنما يرجع إلى الجملة التي يليها فقط. والجواب أن نقول قولكم إن تعلق الاستثناء بالجملة الأخيرة معلوم، ما تعنون عند الإطلاق أو عند ثبوت قرينة. إذا ولنقول قولكم مثلا بأن الاستثناء رجوع الاستثناء إلى الجملة التي يليها معلوم، ماذا تقصدون بمعلوم؟ هل عند الإطلاق أو عند وجود القرائن؟ هو معلوم متى؟ إذا وجدت القرائن أو عند الإطلاق بدون قرائن. فنقول إذا قصدتم أنه قصد معلوم أي بدون قرائن، فنقول إذن هو بدون قرائن راجع إلى الجميع، المعلوم هو رجوعه إلى الجميع، ولا نسلم لكم أنه معلوم في رجوعه إلى التي يليها فقط، بل هو راجع إلى ماذا؟ إلى جميع الجمل، وليس إلى التي تليها فقط، بما بيناه من الدليل. وإن كان عند، أما إن قصدتم بمعلوم أنه عند وجود القرائن، فنقول فلا يمتنع التخصيص بموجب القرينة، فنقول إنما ندعي نحن رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل حيث ماذا؟ حيث لا قرينة. أما إذا وجدت قرينة تعين بعض الجمل دون بعض، فلا شك أن الحكم ما حكمت به القرائن، كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلهم إلا أن يصدقوا، فلا شك أن في قوله تعالى إلا أن يصدقوا هذا استثناء، ورد بعد جملتين، الجملة الأولى فتحرير رقبة مؤمنة، الجملة الثانية ودية مسلمة إلى أهله، ولكن قطعا في قوله إلا أن يصدقوا غير راجع إلى الجملة الأولى في قول فتحرير رقبة مؤمنة بقارنة إلا أن يصدقوا، لأن الذي يتصدقهم من؟ أولياء المقتول، أن يتصدقوا على القاتل ماذا بيش؟ بأن يعفو عنه في الدية. إذن وجدت قارنة ها هنا على أن الاستثناء إنما رجع إلى الجملة التي قبل إلا التي تلي إلا دون الجملة الأولى. فلهذا نقول إذا وجدت قرينة عاملنا بموجب ماذا؟ بموجب القرائن. إذن فوقوع الاستثناء بعد جمل الأصل فيه هو رجوعه إلى جميع تلك الجمل ما لم يرد مانع يمنع، ما يرد مانع أو ترد قرينة تعينه ببعض الجمل دون بعض، فإن وردت قرينة فالحكم ما حكمت به القرينة، وإن ورد مانع وقفنا مع المانع. ثم قال القول في دخول الشرط على الكلام، هذا يأتي معنا إن شاء الله، نقف عند هذا.